الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة الآداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى رحمة المسيح. وصلنا إلى إيه؟ السلام والمصافحة والسداد. نعم، قال: وكن عالما أن السلام لسنة، وردك فرض ليس ندبا بأوطده. دل على هنا من الأداب العظيمة السلام، وهو التحية بين المسلمين. قد ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن إفشاء السلام من أعظم الإسلام، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم وبين أنه من أسباب دخول الجنة: أفشوا السلام بينكم. ألا أدلكم على لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، فهو من أسباب دخول الجنة. وتحية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة سلام، تحيتهم يومئذ إيه؟ يوم يلقونه سلام. والسلام أمان، فهو يزيل الوحشة بين الناس. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. لو مر رجل على رجل سوف يقول: السلام عليكم. ولهذا إذا خرج عليك قاطع طريق فلن يقول لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الفلوس اللي معاك. هذا لا يمكن أبدا، مستحيل مستحيل. فالسلام أمان. ولهذا إذا طلع رجل عليك ليلا أو مر بك رجل ليلا ولم يلقي السلام خفت منه، أما إذا ألقى السلام فقد ذهب الروع والخوف. فالسلام أمان، وهذا السلام بهذه الصيغة إنما يكون بين المسلمين، أما غير المسلمين فلا يسلم عليهم، إنما هذا السلام للمسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإلقاء السلام إنما هو خاص بالمسلمين فقط، خاص بالمسلمين، ولا يجوز إلقاء السلام على غير المسلمين. أما رد السلام فقد اختلف أهل العلم فيه بالنسبة لغير المسلمين، هل الرد يقتصر على وعليكم أو أنه يرد بالتحية كاملة لعموم قوله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، على قولين عند أهل العلم. من أهل العلم من قال: لا، الأمر مع أهل الكتاب على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: فقولوا وعليكم. ومنهم من قال: الأمر عام للآية، ولقد علل النبي قولة وعليكم بما إذا قالوا السام، قال النبي: فإنهم يقولون السام عليكم. وعليه فلو تحققنا أنهم يقولون السلام عليكم فإنه يدخل في العموم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهما قولان عند أهل العلم، هذا في الرد. أما في الإلقاء فلا يجوز إلقاء السلام على غير المسلمين، لكن أي تحية أخرى يمكن. يعني لو معك مثلا زميل نصراني في العمل أو في المكتب أو كذا وتدخل عليه، ما تقول له: السلام عليكم. إما تقول بقى: أهلا مرحبا إزايك، أي حاجة من حاجات دي، ولكن لا تبدأوا بإيه؟ بالسلام، لأن النبي قال: لا تبدأوا بالسلام. نعم. طب إذا كان هناك مجلس به أخلاط مسلمون وغير مسلمين، هل تقول السلام عليكم يا مسلمين؟ تقول السلام عليكم إذا كان في أخلاط من المسلمين وغير المسلمين، تقول السلام عليكم وتقصد بذلك المسلمين. نعم نعم. الصيغة ممنوع الصيغة. لسنا نتكلم عن المعنى، نتكلم عن الصيغة. لا تسلموا يعني لا تقولوا السلام عليكم، أهلا مرحبا إزيك، الحاجات دي كلها لا. أهل البدع يسلم عليه إلا إذا كان الهجر فيه مصلحة، إذا كان صاحب البدعة يدعو إلى بدعته، وكان صاحب البدعة لا يرجى من ورائه خير ومعاند، فهذا يهجر فلا يسلم عليه. هو له السلام بحق الإسلام، حق أصل الإسلام، لكن إذا كان هذا رجل مبتدعا وهو معاند ونب على بدعته وأصر، فيهجر إن كانت المصلحة في ذلك، إلا إذا خشيت منه على نفسك أو على الدعوة في المكان، كان يكون رجلا له منصبه وله تأثيره ويؤلف عليك الناس، فحينئذ تسلم عليه، ما في إشكال. نعم. إذا خطبت غير المسلمين لك أن تقول هذا، لو كان سترسل بكتاب يقرأ بينهم ولا تدري نعم فيه مسلمون أو غير مسلمين، فتقول السلام على من اتبع الهدى. يعني أقصد معد عليه يعني كل مجتمع اتبع الهدى؟ وأنت تعلم من نصراني؟ لا لا لا. قال وكن عالما أن السلام لسنة، يعني أن السلام سنة، فإلقاء السلام سنة ورده فرض، وإذا تحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بأحسن منها هذا سنة، أو ردوها هذا واجب. هذا في الرد. فالرد على قسمين: رد جائز ورد مستحب. الجائز أن ترد عليها بمثلها: السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هذا أحسن. وتحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. جاء رجل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال النبي عليكم السلام عشر. ثم جاء آخر السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي وعليكم السلام ورحمة الله عشرون. وجاء الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العشر والعشرين والثلاثين، قال عشر حسنات وعشرين حسنة وثلاثين حسنة. يبقى كن علما أن السلام لسنة، هذا من جهة الإلقاء فهو سنة، وردك فرض ليس ندبا فأوطضي، ليس الرد ندبا وإنما الرد فرض، ولكنه فرض على الكفاية. إذا رد واحد سقط الإثم عن الآخرين، فلو ألقيت السلام على عشرة فرد واحد، إذا رد واحد فقد سقطت التبعة عن الآخرين لأنه فرض كفائي. نعم. يهجرون طبعا، كله يهجر، وليس بلازم أن تقيم أنت الحج عليه. المهم أنه وصله علم، مش عنده علم بهذا. إذا وصله علم وأصر على ما هو عليه وخالف السنة، ليس بلازم أن تذهب أنت بنفسك وتقيم عليه الحج. لكن إذا كان هناك من الأتباع واحد مقبل ويريد أن يتعلم، ولو أنه عنده بطء في التعلم، فاصبر عليه لا تهجره. واحد يستفتيك وهو معك، يعني يعود اليوم عن شيء وغدا عن شيء آخر وكذا، فهذا لا ترجعه. أطل نفسك معه، أطل النفس معه. أما إذا كان معاند ومجادل ويحذر منك وغير ذلك فاهجره إن كانت المصلحة فيها. قال ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم عن الكل ياعدي، يعني يجزئ تسليم امرئ من جماعة، لو إنه خمسة يمرون على مجموعة فألقى واحد السلام أجزأ ذلك، ورد فتى منهم عن الكل كذلك، إذا رد واحد عن الكل أجزأهم لأنه فرض كفاية. وتسليم نذر، والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيد. تسليم نذر يعني القليل، فإذا التقى قليل وكثير من الذي يسلم؟ من الذي يبدأ بالسلام؟ خمسة قبلوا مئة، يبقى القليل هو الذي يبدأ، وهو يقول على الضد. تسليم نذر أي قليل، على الضد يعني على الكثير، والصغير على الضد، الصغير على الكبير، وعابر السبيل على من يمر عليه، وركبان على ماشين، فالراكب يسلم على الماشي، والقليل يسلم على الكثير، والصغير يسلم على الكبير، وهكذا. نعم، رفع اليد، إما أن يكون مع إلقاء السلام، السلام عليكم، إذا كان هناك بعد أو كذا ولا يسمع صوتا فأراد أن يجمع بين هذا وذاك، أو في سيارة السلام عليكم، فلا بأس ولا حرج. أما إذا كان السلام برفع اليد فقط، كان سيرفع اليد فقط، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن السلام عندنا ليس هو رفع اليد، إنما هذا من تحية اليهود، هذا عند اليهود أن الواحد يرفع يده فقط. أما رفع اليد مع السلام هذا لا بأس به. نعم، خلفت السنة، خلفت السنة. دي طوارئ، هذه طوارئ. ما في إشكال، ما في إشكال. إذا كنت هذه من الطوارئ، يعني إذا كنت فعلا هذا الشخص مثلا مخاصم لك ولن يقول لك، وأنت أردت الخيرية فبدأت أنت مثلا، ما في إشكال، ولو كنت القليل وهو الكثير فأنت مثلا كذا، أو مثلا أردت دفع شرهم ودفع الشر يكون بهذا، أو مثلا أنت مر على قوم تعرف أنه في واحد منهم يقول للناس بأن هؤلاء يكفرون الناس، لأنهم لا يعرفون فقه الهج، فقط هو عندهم أن هؤلاء يكفرون الناس، هيقول لك شوف هيمر الوقت وقت مش هيقول لك السلام عليكم، بيكفرون، خد بالك. فحينئذ أنت ألقي السلام، إذا علمت هذا ألقي السلام لترد هذا الإيه الظن. وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي. نعم، وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي. سلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، يعني كما تسلم حال إتيانك المجلس فسلم كذلك حال إيه؟ حال قيامك من المجلس. فسلم إذا قمت من المجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليست الأولى بأولى من الثانية. كذلك إذا جئت إلى بيتك فسلم على أهل بيتك، فسلم على أهل بيتك. وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس مجهولا ومعروفا، اقصدي يعني لست تخص بسلامك من تعرف فقط، وإنما ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فإن إفشاء السلام يوجب محبة من الناس ويوجب تحصيل الأجور والحسنات. ولهذا كان بعض الصحابة ينزل إلى السوق حيث كثرت الناس من أجل السلام، وهو ينشر المحبة بين الناس. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يبقى أفشوا السلام علامة الإيه؟ علامة المحبة. نعم. وتعريف لفظ السلام مجوز، يعني تقول السلام عليكم، وتنكره أيضا على نص أحمد، فلك أن تقول السلام عليكم ولك أن تقول سلام عليكم. وقد قيل يكره، وقيل تحية لميت، والتوديع عرف كمرددي. فالسلام على القبور أيضا تقول السلام عليكم كذلك ضر قوم من المؤمنين، فأنت تسلم على الأموات، وقد ورد السنة بذلك معرفا السلام عليكم. أما الذي يرد السلام فإن الأفضل أن يأتي بالتعريف وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، كذلك المودع إذا أراد أن يقوم المجلس فالأفضل أن يأتي بالتعريف يقول السلام عليكم. فإذا هذه أربعة مواضع. المبتدئ مخير بين التعريف والتنكير، المبتدئ بالسلام له أن يقول السلام عليكم والسلام عليكم. كذلك السلام على الأموات الأفضل التعريف، الذي يودع المجلس الأفضل التعريف، الذي يرد السلام أيضا الأفضل في حقه التعريف، لكن كل هذا يجوز فيه التعريف والتنكير، يجوز فيه التعريف والتنكير. نعم، على غيره من أقربين وبعدي. أي سن استئذان عند الدخول ولو إلى بيته، ولو إلى بيته. والاستئذان هنا إذا كان إلى بيته فإنما يستأذن بعلامة تدل على ذلك، يتنحنح، يتنحنح ويحدث صوتا مثلا، حتى ربما تكون ابنته، يكون ابنه، تكون حتى زوجته على وضع لا تريد أن يراه زوجها على هذا الوضع. فالسنة أن الإنسان يستأذن عند دخول. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنس وتسلموا على أهلها، هذا في الأبعاد، تستأنس وتسلم، تستأذن وتسلم. أما على بيتك فإنك يستحب لك أن تظهر من العلامات ومن الأمور ما يدل على قدومك. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في سفر ثم عاد إلى المدينة أنه يعرس خارج المدينة ليعلم من في المدينة بمقدمه ومقدم أصحابه حتى تستعد كل امرأة للقاء زوجها. فالأصل الإنسان إذا دخل بيته أصدر صوتا يعلم مجيئه، يعلم مجيئه، فإذا دخل سلم على بيته. ولهذا قال استئذانه وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعاد، من أقربين وبعاد. أما فيما يتعلق بالاستئذان الذي يلزم فإنه يعلم الصغار ومن يدخلون يعلمون الاستئذان في مواضع وفي أوقات ذكر الله عز وجل في كتابه ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، حيث أن هؤلاء هم الذين يدخلون دائما أو يعني جرت العادة بدخولهم، فيعلم هؤلاء بأنه احذروا ثلاثة أوقات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم والعين جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. فإذا الاستئذان يكون في هذه الأزمان لأنها مظنة وضع الإنسان لثيابه قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، فالإنسان ما يدخل على أبيه ولا يدخل على أمه إذا كان في غرفتهما في هذه الأوقات، أو لا يدخل على مثلا ابنته إذا كانت مستريحة في هذا الوقت حتى لا يطلع منها على ما لا تحب أن يطلع عليه منها، وهكذا. فالإنسان يستأذن، نعم، من أقربين وبعاد، يعني هذه السنة لا تظن أنها خاصة بالأبعدين، إنما هي في الأقربين كذلك. لكن طبعا في الأقربين ما تحتاج أن أحدي لك أدخل، فأنت داخل داخل، لكن أعلم حتى يستعد الناس، تستعد زوجتك أبناؤك للقائك، إنما تدخل بخلاف الأبعد. الأبعد لا تدخل حتى يقول لك أدخل، إنما تستأذن بالسلام قبل الدخول. ولهذا قال ثلاثا، وسنة الاستئذان لدخوله على غيره من أقربين وبعد ثلاثا، ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد، يعني يقول مكروه أن يدخل بدون استئذان، خصوصا إذا كان مسافرا، فإن المرأة تحتاج إلى لقاء زوجها وأن تستعد لذلك. ولهذا كان كما قلنا من هدي النبي أن يعرس خارج المدينة ليستعد الناس لذلك، ووقفته تلقاء باب وكوة يعني فتحة، فإن لم يجب يمضي وإن يخف يزدد، فإن لم يجب يمضي وإن يخف يزدد، فإن لم يجب يعني قال أدخل يقف، فهو استأذن ثلاثا. هذا إذا كان البيت بيت غريب، فإنه يقول السلام عليكم، فإذا ما رد أحد السلام عليكم، فإذا ما رد أحد يقول الثالثة السلام عليكم ولا يدخل. طب إن رد ولم يأذن، السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ولم يقل له أدخل، وكرر ذلك، هل يدخل أم لا؟ العادة عندنا أن رد السلام ليس إذن في الدخول، ولكن رد السلام لابد أن يعقبه الإذن بالدخول، فيقال أدخل، فإذا ما قال لك أدخل فلا يكتفى برد السلام. فهذا على حسب عادة الناس، هذا على حسب عادة الناس. والله إن كان الناس يعتدون أن الواحد إذا رد السلام فمعناه الإذن أدخل، أما إذا كانت العادة أنه لابد من التصريح بأدخل فلابد أن يقف حتى يؤذن له، يفعل ذلك ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع. الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا إيه؟ وإلا رجع. نعم، لكن لو عادت الناس مثلا كما كنا نرى مثلا في المملكة، طالما الباب مفتوح يعني مثلا دعا ويفتح الباب، عادة الناس إذا جاء ووجد الناس الباب يعني مفتوحا يدخل مباشرة، يقول السلام عليكم وداخل. ليه؟ لأن صاحب البيت ما يفتح الباب إلا وقد أمن نفسه، وما يترك الباب مفتوحا إلا وقد أذن نفسه، ففتح الباب دليل إيه؟ دليل إذن، فتح الباب دليل إذن. ولهذا لا تقف بقى أنت أمام الباب وتسلم، فإن لم يرد عليك أحد رجعت لا يدخل مباشرة، ترى ما في موعد مسبق وأنك مدعون إلى الغداء ادخل مباشرة، لكن إذا لم يكن هناك موعد مسبق فلا تدخل حتى يؤذن لك. هذا من أدب الإسلام في الدخول، هذا في البيوت المسكونة. أما إذا كانت البيوت غير مسكونة، إذا كانت البيوت غير مسكونة هي المحلات بقى العامة، المؤسسات، المدارس، مش هتروح مثلا أنت مؤسسة معينة رايح مثلا إدارة تعليمية وتقف بقى قدام المكتب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، إذا ما أذن لك ترجع، يقول لك ده الجماعة دول يعني لا. في البيوت غير المسكونة ادخل مباشرة، تدخل وتقول السلام عليكم، تدخل تقول السلام عليكم. طيب مثلا امرأة تقول لك ان انا في في في في المحل لوحدي او في المكتب انا لوحدي ما معي احد، يعني مديرة في مكتب، فانت دخلت وسط السلام عليكم فعنفتك وقالت استأذن اولا، لا ما تستأذن. ليه؟ لان الاصل ان هذه الاماكن لا حرج فيها، هذه بيوت غير مسكونة، تدخل المؤسسة، تدخل البنزيون، تدخل اي مكان من هذه الاماكن التي هي مبذولة للناس ومفتتحة للناس، ما فيها اسرار. اي اسرار في هذه؟ ما فيها اسرار، ولا تدخل ايه؟ تدخل مباشرة، الا اذا اغلق الموظف الباب، وكانت العادة لا يدخل على هذا الموظف حتى يستاذن اذا اغلق الباب، اما باب مفتوح فتدخل مباشرة تقول السلام عليه. نعم. ايه نعم. وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد يعني أجانب ليس من أقاربه، ثلاثا ومكروه دخول لهاجم زي ما قلنا الأقرب يستأذن، بس إيه إذا كنت أنا في بيتي فأنا أدخل مباشرة، ما يحتاج أن يقال لي أدخل مباشرة، إلا إذا كان البيت فيه مثلا أمي أو مثلا كذا فلا أدخل حتى يؤذن أيضا، لأنها قد لا تكون كذلك، قد تكون في وضع لا تحب أن أراها أنا على ذلك. ولهذا أبو هريرة كما جاء عند مسلم لما جاء من عند النبي وقد سأله أن يدعو لأمه بأن يهديها، ودخل أبو هريرة رضي الله عنه وجاء وإذا الباب مغلق فاستأذن فسمع صوتها من وراء الباب وهي تنطق بالشهادتين فاستأذن، فالإنسان ما يدخل على أمه. أما الزوجة فالأمر واسع، فقط الزوجة الأمر في ذلك واسع، لأنه لكن يتنحنح يصدر صوتا حتى يعلم، أو مثلا هو بيفتح الباب يفتح الباب مرتين ثلاثة أربعة قبل ما إيه قبل ما يفتح الباب يقوم يحرك المفتاح بحيث تعلم الزوجة مقدم الزوج. نعم. ووقفته تلقاء باب وقوة، ذلك لأن الأبواب كانت في البيوت، إما بيوت ليس لها أبواب أو الأبواب فيها الفتحات، فلا ينبغي إنسان يأتي مقابل الباب كذا والسلام عليكم أدخل، هو أنت دخلت خلاص، أنت دخلت ببصرك، إنما جوع إلى الاستئذان من أجل النظر، فأنت واقف وسط الباب والسلام عليكم أدخل، لكن لا، إذا كان الباب مفتوحا قف جانبا، أو الباب فيه فتحات يبقى لا تتعمد النظر من الفتحات ولكن قف إيه قف جانبا. الآن أيضا يقوم مقام الاستئذان الثلاث الجرس، مثلا ممكن يكون في الدور العاشر فأنت مهما تقول السلام عليكم ما يسمعك، فيقوم الجرس هذا المقام فتدق الجرس أيضا ثلاثا، لو أحد موجود هيرد عليك، وهو يريد أن يرد عليك سيرد عليه، موجود ولا يريد أن يرد عليك يبقى أنت علمت ذلك من الإيه من الثلاث. نعم. إلا إذا كان ينتظر ويقول لك تعال أنا في البيت موجود هوت، فإن دققت ثلاثا ولم يرد علمت لعله مثلا في دورة مياه لعله في كذا، ثم لك أن تزيد إذا علمت أن الأمر يحتاج إلى ذلك. نعم. إن علمت وجود إن علمت كما قلنا الآن إن علمت وجودهم في البيت وأنك على انتظار ينتظرونك مثلا أو كذا وزدت على ذلك فلا بأس. نعم. قال وتحريك عليه وإظهار حسي لدخلته حتى لمنزله شادي، كما قلنا إيه يصدر أي شيء، نحناحة، تحريك النعلين، تحريك المفتاح. ونظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفق عينيه لم يدي، إذا خلع له عينه يعني يفق عينيه لم يدي يعني ليس عليه دية. لو أن رجلا أبصر رجلا ينظر عليه من ثقب الباب ففقع عينيه فهل عليه دية؟ لا، ما عليه دية، ليس عليه دية. ليه؟ لأنه متعد، هذا صائل بعينيه فيدفع ذلك. قال وسيانا من ضرب ومن ملك ناظر ومن كوة أو من جدار المشيد، ولو مع إمكان الدفاع بدونه وفقد النساء أو كون محرم معتدي، يعني سواء نظر إلى بيوت الناس من الضرب يعني من السوق أو نظر إليها من ملكه هو بأن يكون مجاورا لا فينظر إلى جيرانه سطح أعلى فينظر بالداخل، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع، ولهم أن يفقوا عين دفع لشر ولو أمكن الدفاع بدون الفق. يعني قد يقول قائل طيب هو ممكن يمكن أن يدفع نظرة بدون فق عينيه، يوم يخبط على الباب مثلا يشعر أنه مثلا تفطن له فالتاني يجري، مش لازم يفقع العينين. يقول ولو مع إمكان الدفاع بإذنه، حتى ولو كان يمكن أنه هو يدفع هذا بغير الفق فله ذلك، بل لهم أن يستعملوا الأشد، ولا سيما الاطلاع على النساء، وسواء في هذا أنه يطلع من بيتي أو من بيتي إيه أو من بيت غيره. نعم. ولا تخذف الأعمى. وقال أبو الوفاء بلى إن يكن يسمع ليخذف ويصدد، وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرهه كرههم هدي. ولا تقذف الأعمى، لأن الأعمى ما ينظر إلى العورات، هتروح تفخته تفخت عينه. فلا مانع إذا صار أمام البيت أو حذاء قوة الجدار أو غير ذلك. يعني احنا بنقول إن إذا اطلع عليك واحد ونظر من ثقب الباب تفقع عينيه، ليه؟ لأنه بيطلع. طب لو وقف أعمى كده قدام الباب والباب مفتوح ووقف أمام الباب هكذا، هل تستعمل معه هذا؟ قال لك لا. ولكن وقال أبو الوفاء بلى، يعني أبو الوفاء بن عقيل قال حتى الأعمى، لأنه إن لم يبصر فهو يسمع، فأيضا يمنع من هذا الشيء لأن عنده السمع، لسيما وأن العميان في الغالب أشد إدراكا وحساسية من المبصرين. يعني ولا لا ينبغي له أن يأتي إلى هنا ويقول لك أنا أعمى لا أبصر أدخل كده على طول، لا. لكن هذا إذا علم موضع الباب، أما إذا ما علم موضع الباب فلا حرج عليه. أما مسألة القيام للقادم ومن يعني قادم عليك في بيتك، فهل تقوم له لتسلم عليه أو لا تقوم؟ مسألة القيام لعلنا نكملها بعد الصلاة إن شاء الله. قال وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرههم هدي، يعني دل ذلك على أن القيام إذا كان لوال أو عالم أو والد أو العبد لسيده فإن ذلك لا يكره، وإذا كان خلاف ذلك فهو يكره. وقد سبق وأن فرقنا كثيرا بين القيام إلى والقيام على والقيام لي، فالقيام على ثلاثة أقسام. قيام على، على يعني أن يكون الشخص قاعدا وغيره قائم على رأسه تحية له وتبجيلا له فيبجله بهذا القيام، وهذا ممنوع ولا يجوز أن يجلس الواحد وفلان قائم على رأسه، لا لخدمة لا لحراسة، لحراسة، ولكن هذا من باب التعظيم له والتبجيل له، فهذا من فعل الأعاجم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما عند البخاري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته، فجاء الصحابة فصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته والنبي جالس، فقام الصحابة صلوا قياما والنبي جالس، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا فجلسوا، فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم كما تقوم الأعاجم، يعني أن يقوم الرجل على رأس الرجل احتراما له وتبجيلا له وتعظيما، فهذا من فعل الأعاجم، هذا اسمه قيام على، على رأس على رأس الشخص نفسه. القسم الثاني قيام لي، قيام له. القيام له إذا دخل قام فحياه بهذا، كما يحصل مثلا أن بعض الناس إذا دخل عليك قمت أنت فحييت بهذا القيام ثم جلست، أنت ما تقوم تصافحه ولا تقوم لتلقاه أو تسلم عليه، وإنما تقوم فقط تحية له ثم تجلس، كما يحصل مثلا في المحاكم أو كذا، فهذا أيضا ممنوع. قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له. القسم الثالث القيام إليه، إليه إذا دخل قمت إليه لتجلس في مكان معين لتسلم عليه لتودعه، فهذا لا إشكال فيه وهو جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم، وهو سعد، قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فقاموا إليه لينزلوا. إذن القيام على ثلاثة أقسام، قيام على هذا ممنوع ولا مشروع، قيام على هذا ممنوع، قيام له هذا ممنوع، قيام إليه هذا جائز. فما الفرق بين القيام لي والقيام إلى؟ القيام له والقيام إليه، ما الفرق بينهما؟ القيام إليه والقيام له. ها شاهم القيام له هو المقصود، المقصود هو القيام، فهو يحييه بالقيام. أما القيام إليه فليس القيام هو المقصود، إنما المقصود السلام عليه، المقصود إدخاله، المقصود كذا. أما القيام له فالمقصود هنا هو الإيه؟ المقصود هنا هو القيام، ولهذا يقصد القيام فيعظمه به. فهذا هو الممنوع، وبهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب كله، ونعرف قصة القيام هذه من جهة المشروع أو الإيه؟ أو الم... إحنا عادين دلوقتي، فدخل رجل كبير أو دخل عالم، فأنا أقوم أسلم عليه وأجلسه أو أتفضل أو كذا، هذا لا إشكال في ذلك. آه يسلم عليه. فالقيام هنا ليس المراد، إنما المراد إيه؟ السلام. لكن لو دخل علي الآن عالم أو والد أو غير ذلك، فقمت له حتى إذا جلس جلست، يبقى هنا القيام هو الإيه؟ هو المقصود، صار القيام مقصودا. وهذا الممنوع، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من الإيه؟ من النار. نعم. لا ما في حد عندنا، واستثنى المحكمة، مش هتلاقي كده. انت الرجل الكبير بيترتب فتنة على ايه؟ على ان هو يدخل يسلم عليك وانت قاعد. طيب احنا بنقول في مندوحة انك تقوم تسلم عليه، ما في اشكال، هذا ليس ممنوعا. انما الممنوع انك انت الكبير داخل تقوم تقف وتجلس من غير سلام، انت حييته بالقيام. في احد عندنا هذا؟ انت واخد بالك من الكلام؟ خلي بالك، فهمت ايه بقى؟ قول لي. ان هو بقى طب صورته ايه القيام له؟ انك انت مش ما تسلمش عليه، انك انت قمت وجلست، ده جائز، ده القيام اليه ده جائز، ده اليه جائز. انما ان يدخل انت قايم له هو تسلم عليه للسلام عليه، اللي هو تمام. هل ده اللي بيرجوه الكبار عندنا الآن إذا دخلوا؟ لا، اللي بيرجوه الكبار أنك أنت تقوم تسلم عليه. هنا بقى يتعلق بمسألة تانية اللي هي إيه؟ أحب أن يتمثل له الناس. يبقى فعلك من جهتك أنت جائز، من جهتي بقى هو الذي أحب أن تفعل هذا الفعل هو اللي ممنوع وعليه. فقيامك له جائز، قيامك لي لتسلم عليه هذا جائز. أما أنا أحب ذلك وأغضب منك إن لم تفعل، فلو جلست فسلمت وأنت جالس يقع هذا في قلبي، هذا هو الممنوع، بس ممنوع من قبلي لمحبة أن يقوم الناس لي إيه؟ تعظيما وامتثالا به. فإذا كان الرجل الكبير أنت عارف أنه هو بيحب هذا، ما فيش إشكال، لأنك أنت تفعل معه الفعل الجائز، الأمر جائز، لماذا أنت تمتنع؟ بالعكس، أنزلوا الناس منازلهم، والإنسان يضرب مثل هذه الأشياء. خد بالك، وأنت إذا قمت إليه فاستقبلت وسلمت عليه فتحت قلبه، لكن حضرتك بقى تعود لي، واخد بالك، وهو داخل رجل كبير مثلا 70-80 سنة، وأنت داخل بقى تقول له يا سلام عليكم، صلي يا عم الحاج، مش مصلي طبعا. يعني لو جيت تقول له قوم صلي يقول لك مش مصلي. ليه؟ أنت في نظرك، أنت في نظري خلاص أنت سقطت بالنسبة له، أنت رجل متكبر، أنت رجل كيد، أنت رجل كيد. لكن لو انت قلت فضل عم حاج فضل، لا والله لا تجلس سنة، فضل، خد بالك، ثم بعد ذلك تقول له صلي او ما تروحش مظاهرات، هيقول لك سامع مطاع. ما فيش إشكال. احنا قلنا القيام للخدمة أو للحراسة أو كذا ما فيش إشكال، لكن أن تعظمه بالقيام عليه هذا هو الممنوع. وصافح لمن تلقاه من كل مسلم، أشرنا هذا ممنوع، هذا ممنوع. لكن لو خشيت ضررا، لو لم تفعل هذا أضروك فالإثم عليهم لا عليك. وصافح لمن تلقاه من كل مسلم، وصافح لمن تلقاه من كل مسلم، تناثروا خطاياكم كما في المسند. هذا في فضيلة المصافحة، ونو إذا التقى المسلم بالمسلم تحاتت الذنوب. وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الثرى بتشدد. حل سجودنا أي ليس التحية بالسجود، فقد كان هذا في من كان قبلنا، أما في شريعتنا فلا تجوز. لقد كان السجود حاصلا، أما في شريعتنا فلا يجوز السجود تحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما جاء إليه فسجد له، فقال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا يمنع لا بالسجود ولا بالركوع، كما يكون في بعض الألعاب يحيون بالركوع، هذا لا يجوز، ولا بالقيام كتحية العلم أو تحية الرتب، فيقف الواحد يصف ذراعيه بجواره ويقوم. فالتحية بالقيام هكذا أو بالركوع أو بالسجود هذه ممنوعة، هذه ممنوعة ولا يجوز هذا. ويكره تقبيل الثرى بتشدد. يجي واحد يقول لك، يجي مثلا إذا نزل إلى، كان مسافرا ثم عاد إلى مصر فيأخذ التراب ويقبل، أو يأخذ ترابا من مصر معه إذا سافر، وقد كان هذا من عادة العرب قديما يأخذون التراب والرمال معهم، كل هذا من أمر الجاهلية. فالتراب لا يقدس، لا يقدس ولا يعظم، التراب لا يحمل مدحا ولا ذما، فكل هذا من فعل الجاهلية، ويفضي ذلك إلى الغلو الذي قد يؤدي إلى الشرك بالله رب العالمين. نعم نعم. المعانقة جاء في الصحيح الرجل يلقى الرجل أيقبله؟ قال لا. قال أيعانقه؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. وجاء أيضا في الصحيح كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تلقاه دائما معك في البلد وفي المدرسة وفي العمل فتصافحه إذا لقيته، أما إذا كان ولا تعانقه ولا تقبله، أما إذا كان قادما من سفر فلا بأس بالمعانقة، لا بأس بها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر قام صلى الله عليه وسلم وعانقه وقبل ما بين عينيه، وإن كان حديثه في ضعف لكن هذه فتوى العلماء على ذلك، لأنه القادم من سفر يكون بينهما المعانقة، أما إذا كان من البلد ويتكرر دخوله عليه فلا حاجة للمعانقة وإنما المصافحة. جاء في حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تاب الله عز وجل عليه وأتى النبي في المسجد وحوله الصحابة، قال فقام إلي طلحة فصافحني فلم أنسها له، قال فقام فصافحني. فالمصافحة كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المعانقة والتقبيل فلم يكن هذا معروفا إلا لقادم من سفر أو بعد غياب طويل. ويكره منك الانحناء مسلما، وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد. أما الانحناء هكذا مثل ما يحصل في بعض الألعاب ينحني هكذا فهذا لا يجوز. أما تقبيل رأس المرء وتقبيل يده فإن كان ممن له في قلبك حرمة ومكانة كالوالدين أو الأعمام، يقوم العم مقام الوالد أو الخال الكبير أو العالم أو غير ذلك، فكل ذلك لا بأس به، لا بأس به. وحل عناق للملاقي، وحل عناق للملاقي تدينا، ويكره تقبيل الفم افهم وقيد. أما الفم فلا يقبل الإنسان الفم بالفم. نعم. أما إذا كان قادما من سفر فعنقه فلا بأس بذلك. ونزع يد ممن يصافح عاجلا وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد أي من آداب السلام، إذا صفحك أخوك فلا تنزع يدك من يده حتى يكون هو النازع أولا، فهذا لا شك أن المصافحة هذه فيها دفء وفيها معاني عظيمة، ولهذا لما شرعت لمعاني. يمكن أن تقول السلام عليكم وعليكم السلام، لكن ألا ترى أن المصافحة فيها معنى؟ ثم ألا ترى أن المعانقة لقديم من سفر فيها معنى أكبر؟ وهكذا. فكل هذه لها معاني، كل هذا لا معاني، ولهذا جاء الإسلام ليقر هذه العادة الموجودة في الناس جميعا. مسألة المصافحة هذه موجودة، فالمصافحة كأنه يحصل من الألفة والأنس ما لا يحصل في إلقاء السلام فقط. كذلك أن يتناجى الجمع ما دون مفرد، يعني إذا كان عندنا خمسة فتناجى أربعة دون واحد هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون إيه الثالث، من أجل أن يحزنه، لأنه سيدخل الشك في قلبه، يقول هؤلاء إنما يسرون الكلام علي. طب لو كانوا مئة فأصر في ساعتهم 90 دون واحد، يعني لو زاد عن اثنين نفس الأمر، طرق واحد. لكن لو مئة فتناجى 90 دون 10، تناجى 2 دون 2 لا شيء، لأنه لا يدخل الشك إلى قلبي في ذلك. أما إذا طرق واحدا فالحكم واحد، زاد العدد المتناجي أو قل فالحكم إيه واحد. طب هل يدخل الهاتف مقام الواحد؟ يعني واحد مثلا يمشي معك ثم جاءه تليفون فابتعد قليلا وصار يتكلم، لماذا؟ ايه؟ لا يعرف من بجوار، يبقى لن يشك لانه ما يعرف من ايه من معه. طب اذا عرف، يعني قال السلام عليكم فقالوا عليكم السلام فرح فين؟ قال والله ده انا مع الاخ محمد ورحمه مشوار، وبعدين شويه قام واخد التليفون من حاجه. ها؟ هل المكان هو العلة هي المكان، ولا العلة هي الأمر الذي يحصل به الحزن والشك؟ طيب وعليه لو اتصل بالهاتف فأخذه مباشرة ما في إشكال، لكن لو قال أنت معك من، يقول مثلا معي محمد، وبعدين يوم ينحرف ثم يتكلم، نقول بقى هذا حسب، يعني والله لو هذا الشخص بينه وبين هذا أمر مثلا يعلم انه لو انت اخذت الهاتف تتكلمان في شأن هذا بعيدا عنه فيمنع، واما اذا كان الامر عادي فلا اشكال في ذلك، فلا اشكال ايه في ذلك. نعم. بتقول ايه يا دكتور؟ تسأل. بعض الناس يعتقد الكلام من الانسان الحديث في الصفحه من الايمان كما تقول الخطايا، يعني يعمل كده شيء او يعتقد، يعني ايه يعمل كده؟ يعني يعمل كده يعني لا لا لا ما. مش إمعان المسألة، مش المسألة مش كده، مش يتناثر لفعل اليد، إنما يتناثر للمصافحة. يعلم يعلم يعلم يعلم، لكن التناثر ليس بحركة اليد، التناثر بالمصافحة، بأصل المصافحة. وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احضر وإن يأذن اقعدي، أي يكره وقيل احضر، يعني يحرم الإنسان يجلس عند واحد يتحدث مع آخر، لأنه ربما يكون الحديث حديث سر. وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر، رجل يسر لرجل بشيء، تجي أنت تجلس بينهما، هذا ليس من الأدب، لأنك تقطع الحديث، لأنك تقطع الحديث حينئذ. والنبي يقول من استمع إلى قوم وهم له كرهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص المذاب، فإذا وجدت رجلا يسر إلى رجل فلا تجلس أنت أو تقترب. وهذا الحقيقة قد يحصل يعني مع كثير من الإخوة، إذا مثلا أراد أخ أن يسر للشيخ بشيء أو أن يستفتي الشيخ في شيء فيأخذه في جانب مثلا يستفتيه، فيأتي مثلا واحد فيكون قريبا منهم أو يأتي واحد فيقف بينهما، خد بالك، بخلاف التدريس لو يدرس وهو يسأله ويستفسره هذا ما في إشكال، لأن هذا علم، العلم مبذول. أما إذا علمت أن هذا الطالب يسر للشيخ بسؤال بفتوى خاصة فابتعد أنت ولا تأتيه، حتى إذا فرغ تعال أنت، حتى إذا فرغ تأتي، لكن لا تجلس، لا تجلس أنت. نعم. قال: ومرأة عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها كره لا تحيتها اشهدي أو أشهدي. العجوز التي لا تشفاها وهي القاعد يكره أنك تنظر إليها، ومرأة عجوز يكره النظر إليها، ولأنه يزينها الشيطان، والشيطان لا يجعل المرأة العجوز عندك إلا شابة، فالشيطان يزين المرأة، إذا خرج المرأة استشرفها الشيطان، هي عجوز ولكن مع ذلك قد يزينها لك. هذا طبعا إذا كانت محل هذا، لكن قد تكون عجوز بقى وصلت 70 أو 80 أو كذا، فمثل هذه لا تشتهى. ومرأة عجوز هذا مكروه، لم ترد وصفاحها كذلك لا ينبغي لك أن تصافحها، لأن المصافحة ممنوعة مطلقة. والنبي لما قال أنا لا أصافح النساء لم يميز بين العجائز وبين غيرهن، ولم يعلم النبي سن هذه وسن تلك، بل الأمر عام، قال أنا لا أصافح النساء، وهذا عام عام، من يأتي بدليل يخصصه فعليه بالدليل. أما الخلوة بها وخلوتها فهي حرام أيضا لعموم قول النبي: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعندنا هذه النصوص عامة في الخلوة والمصافحة والنظر، الخلوة والمصافحة والنظر، فنصوص عامة، فينبغي على الإنسان أن يقتصر على هذه النصوص إلى أن يرد مخصص، ولا مخصص، لا مخصص لذلك، فلا يجوز الخلوة بالكبيرة العجوز ولا النظر إليها ولا أيضا مصافحتها. طيب، لا تحيتها، لا تحيتها أشهدي، لا تحيتها أي السلام عليها باللسان، أن تحيها مثلا يا حق فلانة أو كذا. وأيضا لو احتاجت إلى إعانة وهي امرأة عجوز احتاجت إلى إعانة فلا بأس، فمثل هذا لا يخشى فيه الفتنة بخلاف الشابة، بخلاف الشابة. أما السلام على الشابة يعني باللسان، السلام على الشابة باللسان فهو غير ممنوع إذا أمنت الفتنة، كأن تكون مثلا تأتي مثلا فتاة تستفتي رجلا في محضر من الإخوة، أو فتاة تشتري من بائع فيكلمها أو غير ذلك، إذا رفعت الفتنة فلا إشكال إن شاء الله، إنما إذا خشيت الفتنة فلا يجوز، فلا يجوز. أو مثلا فتاة تتصل استفتاء، أو فتاة تتصل تسأل عن شيء أو غير ذلك، كل هذا لا حرج فيه إذا أمنت الفتنة. نعم. وتشميتها وكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدا وأبعدي. وتشميتها هذا في المرأة الكبيرة يكره النظر إليها ويكره مصافحتها والخلوة وكذلك الإيه التشميت. أما الشابة فيحرم النظر إليها بشهوة ويحرم مصافحتها، ولهذا قال: والخلوة بها أشد من بعيد، من بعيد وأبعد، يعني من فتاة أنثى أو من أمرض ذكر، أما أخته أو بنته أو بنت بنته أو بنت بنيه لا بأس، لأن ليست بعيدة منه ولا هو بعيد، ولا هو بعيد منها. نعم. ويكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد، السنة يعني، يكره تسليم على مشتغل بذكر وقرآن، إذا كان بيقول أذكار أو بيقرأ قرآن أو بيدرس يعني سنة متشاغل بالحديث أو بالعلم أو كذا، قال يكره تسليم عليه أي السلام عليكم، يكره هذا. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا دليل على الكراهة في ذلك اللهم إلا في الخطبة، في خطبة الجمعة فيكره ذلك، أما في غير الخطبة فالأمر إيه؟ فالأمر واسع. إذا كان هناك درس علم واحد جاي سيسلم ويجلس جائز له ذلك، جائز له ذلك. نعم. كذلك إذا كان في الأذكار فإن السلام من الأذكار، فما المانع؟ فما يكره إلا بدليل. أما الخطبة نعم فلا ينبغي أن يقطع الخطبة، لأن السلام يقطع الخطبة. نعم. السلام غير السؤال للإمام للمأموم، يعني يتكلم مع الخطيب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، يستفسر منه، يسأله عن شيء، الإمام يسأله عن شيء، حصل كلام منها حديث سليك قم أصليت ركعتين، منها الحديث الذي ذكرت أنه قال يا رسول الله رجل غريب يريد أن يعرف دينه فعلمه النبي الدين، وهكذا. هذا إذا كان بين الإمام وبين المأموم لحاجة فلا إشكال، أما السلام فلا. نعم. قال خطيب وذي درس ومن يبحثون في العلوم وذي الوعظ لنفع الموحد، وذي وعظ يعني من يعظ الناس، ومن يبحثون العلم وذي درس كذلك، والسلام على الخطيب، كل هذا يكره عنده. نعم نعم. ايه اما العجوز فلا بأس، اما الشابة فان خشى فتنة فلا، اما اذا لم يخشى فتنة فلا اشكال. نعم. لا يسلم عليه طالما ما يخشى فتنة يجوز، طالما ما يخشى فتنة يجوز. أنت في حارة مثلا ونساء معروف عمتك فلانة وخالتك فلانة وبنت خالك فلان وكذا، فأنت ما في شهادة السلام عليكم وعليكم السلام وهكذا، ما في إشكال، لأن هذا مأمون الإيه؟ الفتنة، هذا تؤمن فيه الفتنة. نعم. وهي ترد ما في إشكال، يعني ما في ما ما ما, ما ينبغي التشدد في هذا. أصل الكلام بين الرجال والنساء أصله مباح، أما إذا وصل حد كلام المرأة إلى الخضوع والتجاوز أو الرجل فهذا يمنع، يمنع للتجاوز، أما أصل مباح. ما زال الرجال يكلمون النساء والنساء يكلمن الرجال، بل بعض أهل العلم كانت له مشيخة من النساء، كانت له مشيخة من النساء، فالأمر في ذلك واسع إذا أمنت الإيه؟ إذا أمنت الفتنة. ولا أظن لواحد الآن بقى بعد 25 يناير يسأل يسلم ولا يتكلم، لأنه الآن بقوا إيه؟ بقوا بيكثروا سواد المسلمين دلوقتي، بقوا في الميادين وفي الانتخابات، وبدأت الأخت المنتقبة نفسها تخبط على البيبان والأبواب وتوزع أوراق وتلبس الحبل بتاعها ده، وما فيش أي إشكال. يعني ما أظن مثل هذه المسائل كانت تطرح زمان، مسألة بقى إن الأخت ترد على مش عارف إيه، الأخ في التليفون تحط صابعها في بقها وكلام من ده، ما عادش الكلام ده إيه؟ يوجد الآن. الآن بتحط صابعها في عينيه. لجنة طرق الأبواب، أعوذ بالله. النسائية؟ نعم. الإيه؟ الأقرب. لو أنا داخل في الشيخ عند الباب أسلمه. الأقرب، إذا كان الأقرب أصلي هناك وأجي بعد ذلك فأبدأ بالصلاة وأتي إلى السلام، إذا كان الأقرب الجلوس فأسلم وأتي الصلاة. الأقرب. لكن الإنسان ما يجي من عند الباب عند الشيخ السلام عليكم وبعدين يرجع عند العمود يصلي. نعم. ولو ترك السلام لا بأس. قد جاء عند البخاري أيضا أنه أقبل ثلاثة نفر، أما أحدهما فوجد فرجة والنبي يحدث، جلس فيها، والثاني جلس في آخر حلقة، والثالث انصرف ولم يذكر سلاما. نعم. قال مكرر فقه، وهو الذي يذكر الفقه، والمؤذن بعده المصلي وذي طهر لفعل تعبدي، أي المؤذن إذا كان يؤذن لا تسلم عليه وهو يؤذن لأنك تقطع عليه الأذان، فالمؤذن لا تسلم عليه إلا إذا فرغ من أذانه وأنت فرغت من أذكار الأذان ثم تقول السلام عليكم ما في إشكال، لكن لا تأتي وهو يؤذن وتقول السلام عليكم. نعم. وهذا ليس حراما، لو قلت السلام عليكم ليس حراما، ولكن هذا الأفضل حتى لا تقطع عليها. بل المصلي ورد جواز السلام عليه وهو يصلي، والمصلي أعظم انشغالا من المؤذن، فقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قباء كان الصحابة يدخلون عليه فيسلمون، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم، يشير النبي ما يرد بلسانه، يشير النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع العاشر المصلي. قال المصلي، فكما قلنا المصلي لا تسلم عليه، لكن لو سلم عليه فجائز هذا، فجائز هذا. نعم. الأفضل تكمل الآية، تكمل الآية وترد عليه. نعم. الذي يظهر أن السلام من جنس ما في القرآن من الذكر فلا يحتاج إلى استعادة، لكن لو كان سيتكلم كلاما خارجيا خارجا عن القراءة فإنه يستعيذ. أما نوع الذكر التسبيح العطس الحمد لله السلام عليكم اللهم إنا نسألك من فضلك، إذا مر بآية رحمة أو كذا، فهذا لا يحتاج إلى استعادة لأنه من جنس ما في الإيه؟ ما في القرآن. الإيه؟ إيه الأفضل عدم إقامة السلام عليه؟ إيه الأفضل؟ وذي طهر أي الذي يتوضأ فلا تسلم عليه، نعم، حتى يفرغ من إيه؟ من وضوئه. أما إذا كان يغسل يديه من غير طهارة يعني رفع حدث فلو سلمت عليه لا إشكال في ذلك. نعم. ودع آكلا مع ذي التغوط ثم من يقاتل الأعداء في حرب جحدي. الموضع الثاني عشر كذلك يشرع السلام على المشتغل بالأكل، بالأكل. طبعا كل هذا مثل هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، والعوام عندهم بس هم مقصدون السلام طبعا باللسان، انما مقصدون المصافحة. يقول لك لا سلام على ايه؟ على طعام، يعني ما تعطلوش، لا سلام على طعام، هذا دليل. بل تشرع المصافحة والسلام على اكل الطعام، لكن هذا يسمونه عن الاداب العامة، الاداب العامة اللي تتوافق معه مع اصول الاداب العامة، يعني هو بيأكل وكذا لا تشغله وغير ذلك، لكن من جهة الشرع انه يمنع فنقول لابد من دليل، اذا اردنا ان نمنع فلابد من دليل. نعم. نعم يجوز، لكن الافضل الا تسلم عليه حتى يفرغ، هذا الافضل. نعم. من باب اولى طبعا، ما هو اذا كره السلام كره الكلام، لكن الذي يترجح انه جائز، لكن هذا من باب يعني الاكمل والافضل، لكنه جائز، جائز، جائز ان تتكلم وانت تتوضا اذا كان الكلام كلاما مباحا، جائز هذا. مع ذي التغوط اي ايضا لا تسلم على المتغوط، وهذا يمنع بقى، هذا يمنع بالنص، لانه لا يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى حال قضاء الحاجه. قال ثم من يقاتل للاعداء، ثم من يقاتل الاعداء في حرب جحدي اي المقاتل حال القتال او المجاهد حال القتال، لا تشغله بغير السيف، ومنشغل بالسيف فان في القتال لشغلا. نعم. هذا ما تعلق بالسلام واحكامه، وهي اداب عظيمه وردت ادلتها في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولاهميه الاسلام لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أذكى لكم، يعني لابد الإنسان يوطن نفسه على هذا. إن قيل لك ارجع فارجع ولا تتغيظ لذلك ولا تحزن، ذلك أزكى. ولهذا قال بعض الصحابة: كنا نجد ذلك في نفوسنا حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم فاطمأنت نفوسهم. كذلك من الآداب أنك إذا استأذنت ودخلت الباب فقال لك رجل من، فقل فلان، ما تقل أنا. فلقد جاء أيضا في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أنا أنا كأنه كره أنا، يعني إيه أنا، يعني ما أنا عارف إنك أنا، من أنا من أنا. فالإنسان إذا بين من هو حصل الأمن في من سيفتح له. ولهذا جاء في حديث الإسراء أن النبي ومعه جبريل كان إذا استأذن في كل سماء يقول من، فيقول أنا جبريل، ومن معك، قال محمد، أنا جبريل. فالسنة حتى في الهاتف، في الهاتف من الأداب أيضا، طبعا الاستئذان وكذا والسلام أيضا انسحب ذلك على الهاتف. فإذا أنت اتصلت السلام على من سيرفع السماعة ولا المتصل؟ المتصل. فإذا رفع السماعة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فلان، إلا أن يعرفك هو يكون عارف صوتك ماشي، لكن قبل ما يرد من في البيت عليك عرفهم. فقد يكون هناك حرج، تقول الزوجة مثلا أنت تقول مثلا فلان موجود، فتقول لك نعم، فتقول لك طيب قوله فلان، وهو لا يريد أن يقابله، يكون حرج شديد. فقل أنا فلان. الأخ فلان موجود، يبقى هذا عرف بنفسك أولا، أولا يحصل اطمئنان، ثانيا لا يحصل حرج بعد إيه ذلك. ولا ينبغي أن تكني أيضا، لأن الكنى لا تميز. اللهم إذا كان الإنسان معروفا بكنيته، يعني مثلا من، والله أنا العبد المذنب، زي بعض المشايخ اتصل على بعض الإخوة، فالمهم هو يعني بعض المشايخ يعني مشهور بالزهد والحاجات، دايما هو المذنب يعني، فأردت له من، لا والله ده أنا فلان موجود، لا أردت له غير موجود على ولديها يعني. فقال طيب إذا جاء له بس إيه أخوك المذنب سأل عليك. فهذا كله من التنطع لا شك، أنت مذنب بينك وبين ربك، لكن الإنسان ما يعرف نفسه المذنب، أنا المذنب، أنا التائب، أنا الخاشع، أنا الخائف، أنا اللي كذا، لا، ما ينبغي الإنسان، هذا من التنطع، هذا من الإيه؟ التنطع، من التنطع. كذلك مثل ما يكتب على الكتب وكتبه مثلا العبد المذنب أو كذا، هذا بينك وبين الله عز وجل، كتبه فلان وخلاص. المراد هو التعريف، المراد هو التعريف، المراد هو التعريف، لكن الإنسان ما يعني هذا بينه وبين الله عز وجل، أنا مذنب. وبعدين كل أمتي معافى إلى المجهرين، طب أنا مذنب أقول للناس أنا مذنب؟ لا، أنا أصر على نفسي، من السنة أن تصر على نفسك. من قال لك أنك إذا أذنبت أخبرت الناس وصرت يعني تبين هذا للناس؟ لا، هذا بينك وبينه، أصر على نفسك، أصر على نفسك. وهذا من أسباب مغفرة الذنب، لا أن الإنسان يجاهل. ولهذا إذا كانت الفتوى خاصة مثل هذه الأشياء لعالم، لا ينبغي أن تقول لو أنا مثلا فعلت كيت وكيت وكذا، تقول شخص فعل كذا وشخص فعل، حتى يبقى حسن الظن بك. وهذا ليس رياء ولا كذا، إنما هو أدب الإسلام. نعم. خمستاشر نقطة، أنت تبطل إشكالات. ها، مين العلماء دول؟ الفوزان كتب كده ولا ابن تيمية يعني الإمام أحمد؟ الإمام أحمد كتب كده؟ عندك أصول السنة للعبد المذنب أحمد بن حنبل؟ إنما هذا فعله أمثالنا احنا، اللي مش شايله حاجة في إيه، ما يكوش جلبيته، يمشي حافي بدل ما يروح مش عارف إيه، يركب عجلة بدل ما يركب سيارة، يكتب العبد المذنب بدل ما يكتب فلان، ما هو احنا مش شايلين حاجة، مش شايلين علم. فنقوم نعمل ايه بقى؟ الواحد يلاقي الحاجات دي بقى، ودي بتعجب الجماهير قوي، يعني الحاجات دي بتعجب الجماهير، يعني مثلا الجماهير ما بتحبش بقى كونكا وجلابيتك لابس نظيف راكب سيارتك مثلا اذا كان عندك قدره، لا يقول لك ده عادي يعني. لكن الاخ بقى اللي هو يعني، فلهذا يلجا الايه الاخوه الانشغال بهذه اكثر من غيرها. عادي، ما قال الشيخ الاسلام ابدا انا العبد المسلم فلان، ولا قال ابن عبد الوهاب مثلا فلان او غير ذلك، انما من محمد بن عبد الوهاب الى اخيه كذا، شيخ ابن تيميه كذا، قول اسمك لكن ما تقولش شيخ الاسلام. الممنوع انك انت تمدح نفسك تقول انا مثلا شيخ الاسلام، انا الشيخ فلان، ما ينبغي انك تقول الشيخ فلان ايضا. يعني العلماء ما يعرفون انفسهم بالمشيخه، ولا مره يقولك انا مثلا الشيخ عبد العزيز ابن باز او انا الشيخ محمد بن عثيمين. وراجعوا توقعات المشايخ، هتلاقي بقى هتلاقي مش لا هتلاقي محمد بن صالح العثيمين كده، هتلاقي محمد بن صالح العثيمين، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حتى الاختام كده. لكن انت مثلا احيانا قد يتصل عليك الاخ تقول له أن من، يقول لك انا الشيخ محمد او الشيخ ابراهيم. اذا احتاج اليها، يعني مثلا انت تتصل مثلا على واحد في اسوان او كذا تسال عن اخ، فلما تقول مثلا رد ابوه، لو قلت له مثلا انا مثلا هشام او انا كذا، ما يعرفش هشام مين، فتقول له يعني الشيخ هشام مثلا، فانت حال اضطرار وبتبقى ثقيله. يعني يذكرون محمد بن ابراهيم اللي هو المفتي العام للمملكه، هو شيخ الشيخ ابن باز رحمه الله، اضطر مره ان يقول ذلك، فكانت شديده على نفسه. ما كان يقول الشيخ محمد ولا مفتي العام مملكه ولا من هذا القبيل. فلما كان تقريبا فيه يعني مفتي اخر بيتلقاه في فندق، وطبعا حاجزين في الفندق للشيخ ابن ابراهيم واللي بيجي هذا، فالشيخ اتصل على على الموظف في الفندق. طبعا الموظف ما يعرفش محمد بن ابراهيم مين معاك، قول له محمد بن ابراهيم. محمد بن ابراهيم مين؟ محمد بن ابراهيم. حتى اضطر ان يقول ايه المفتي، فكانت صعبه على على عليه ان يقول المفتي دي. نعم، اما مساله العبد الفقير تساوي زي شيخ الاسلام، خلي بالك العبد المذنب مش عارف الايه تساوي شيخ الاسلام، لانه انما يمدح نفسه بهذا. خلي بالك هو مش بيحقق نفسه التحقير الذي يؤدي الى ازدرائه، انما هو الان يمدح نفسه، يمدحه يسر. فيقتصر على التعريف من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم. نعم. هل يفضل على السلام بكل احكام وبالنسبه لها ان تجد رقم مش مناسب يعني وقت، مش اذا لم يكن وقته مناسبا يعني، ما في اشكال، ما في اشكال. اذا كان الوقت غير مناسب ما في بتاكل فتغطى على الزر، ما في اشكال. لا لا لا لا، ولا 10 مرات ما يجب عليك. قد تكون انت مسافر في درس مش لازم. نعم، طيب خلاص نكتفي بهذا القدر، والله اعلم.